حديث 2108 عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني هر كسك عملك بكت عبادتك بكت مقصد وسمعت بت دنبو دنجت ويبتشن فخري بخب كرنا في عملي ببت أهروج قيامته لخد تعالى أبي كسي فضحينة وأسرارت وي دبو خلق دياركة ونيتا وي دبو عالم أشكراكة. قال: ومن شق الله عليه يوم القيامة. وهركسك الوذجرة يا زحمت بو بصرمانة في تشبتن وزرر في لبتن هروج قيامته خد تعالى شولا في كسه صا دب زحمت إختن وسهلناكتن. فقالوا: أوصنا. لصحابي قلت: يا رسول خذي نصيحة المبك. فقال قلت: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. قلت: أول تشتي ينذبت إش إنساني تشتي مرناوي زكوي بهند كفتي. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. إذا قلت هركسك شو بشت إش بلي حلالي تشي دي النخوت بلا تقصير نكت بلا تشي حرامي نكت زكت. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. وهركس كبشت تشبصر مانا ابن حقين نكجت خينا ونرجت بلا وبكت. شنكو وقتي مروفي هو كرا مروفي خينا بصرمانا كريت بلا أفخيناها هندي كفة كبتن كاني وقتت اللي بيخو بدكي كانت خينا تشتي هند خينا تبريجي بلكي ريتنا تابو بيخينا ديبتا تهردتنا ببيناتا وشونا بحشتي. جا فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوت هركسا كبشتن أفرداها ما كفتتنا بيناوي وبحشتي دا هركسا كبشتن خينا تشب صرمانا نرجت بلا أفكسها تقصير نكتن بلا خجبي تشتيب داتا باش بحشتي السرخو حرام نكت سرا أبي تشتي.